Oh! كمان يا حبي كمان بس عليه الله اكبر الله الله عليه بدك الصحة يا عم الحاج الله الله الله يعني يا دكتور كمان يا حاج الله يستر عليك مرتين كده الله يستر حالك رضي الله عنهم ورضي الله عنك. طيب تعليق الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا قارئ مصر الأول العالم الإسلامي كله والله يا مولانا الله يا عبد الله والله والله الله يرحم الشهيد سيدنا هيك المجاهدين يوجد الأمور الله يمين الله يسلمك عليك ربنا. الله الله يا فنان كويس. نعم الله الله ربنا يديك الصحه يا محمد الصحه الصحه Thank you. الله عليك. Oh. الدستور. الله يا حق افتاح هذيك الصحراء معك ربنا يكرمك يا رب. الله تعالى حق افتح بقى الله الثاني والثالث. نعم يا سيدي واعلم الله يفتح هذا. صلوا عليه لو يضيع عليك تروح لعارفين بالله. الله يعلمك كثير ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. يرضى عليك ربي. عليك فضل عليك ربنا بس عليك يا محج ام الله يكرمك والله يا رب صبع على حالنا جميل اه والله اللي احنا فيه تستاهل صبع ونقعد معايا طول الليل الله يكرمك وعشمانين في اللي جاي صبع برضه الله يبارك فيك الله يا مفسر الله يا قرآن الله الله الله يرضى عليك. الله يرضى عليك وكرمك. الله يستاذنا الذي يستاهل من حاجة بس عليك. الله يعلم اذا روحان يا دكتور. اللهم صل على النبي. مين يسمع؟ مين يسمع ويعقل ويتدبر؟ مين؟ كم حدا قول يا سيدنا حق الله ويديك الصحة يا رب. اليتيم بتاعك ده جميل قوي يا استاذ والله. اللهم صل على النبي. وَأَقُمْ بِالْقِيَامِ ولد رب ما شاء الله. لا إله إلا الله.